الخبز وغمس وأكل مباشرة لا يكون ألين مما إذا صب عليه قطع وفتت وصب عليه المرق ثم أكل حينئذ، فإنه أسهل وألين وأطيب في المضغ والبلع وأخف على المعدة. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يفضل الثريد كما يدل على هذا الحديث، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أورده أولا من حديث أبي موسى الأشعري ثم أورده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. توضأ من أكل ثور أقط، ثور أقط أي قطعة من الأقط، قطعة من الأقط، ثور أقط أي قطعة من الأقط. وسميت القطعة من الأقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن باقيها، ثارت يعني جزء منها ثار عن باقيها، فقال ثور أقط أي قطعة من الأقط. والأقط هو اللبن يجفف بطبخه على النار، يطبخ وقتا على النار إلى أن يجف فيسمى الأقط. يقول توضأ من أكل ثور أقط، توضأ من أكل ثور أقط، والمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث وتحصل به الطهارة، وإنما المراد بالوضوء هنا غسل الكفين، وإنما المراد بالوضوء هنا غسل الكفين. وسيأتي عند المصنف رحمه الله الترجمة الآتية باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فالمراد بقوله هنا توضأ من أكل ثور أقط يعني غسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ أي الوضوء الشرعي، لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض للوضوء. فمعنى قوله لم يتوضأ أي لم يتوضأ الوضوء الذي تحصل به الطهارة، الذي تحصل به الطهارة. وعلى هذا المعنى للحديث في شقيه يكون جمع في الحديث بين الوضوء بمعناه اللغوي ومعناه الشرعي، فذكر في الأول فيما يتعلق بالأقط الوضوء بالمعنى اللغوي، وفي آخر الحديث ذكر الوضوء بالمعنى الشرعي. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، يعني عندما نكح عليه الصلاة والسلام صفية وتزوجها صلى الله عليه وسلم، أولم يعني بهذه المناسبة بتمر وسويق، أولم أي بمناسبة هذا الزواج بتمر، أي قدم في وليمة الزواج تمر وسويق، قدم عليه الصلاة والسلام تمر وسويق، والسويق ما يصنع من دقيق الحنطة أو الشعير، ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير، فبهذه المناسبة قدم عليه الصلاة والسلام وليمة العرس تمر وسويق. وجاء في الصحيحين أولم عليها بحيس، أولم عليها بحيس وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وأحيانا يوضع الدقيق بدل الأقط، أحيانا يوضع الدقيق بدل الأقط يقال له الحيس، يقال له الحيس. فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أولم عليها بحيس أو أولم عليها بحيس، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وكانت من السبي رضي الله عنها، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها يعني مهرها في الزواج أن أعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وأولم في هذه المناسبة بتمر وسويق. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أولم بحيس، نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم؟ قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأعدت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، عن جدته سلمى زوجة أبي رافع، سلمى زوجة أبي رافع رضي الله عنها وعنه، أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، ويحسن أكله، أرادوا أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، لا تشتهيه اليوم. ماذا تقصد؟ أي لما توفرت النعم وألوان الأطعمة وأصبح الأمر في الطعام أنواع ووفرة وأمورا تيسرت، لا تشتهيه اليوم، يعني بسبب وفرة الأطعمة والأنواع فلا يكون هذا طعاما شهيا أو مستساغا بسبب ذلك، بسبب ذلك. قالت لا تشتهيه اليوم. قال بل اصنعيه لنا، قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأعدت شيئا من شعير فطحنت، أعدت شيئا من شعير يعني جاءت بشيء من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر، بعد أن طحنت الشعير وضعته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقة الفلفل والتوابل ودقة الفلفل والتوابل فقربته إليها، يعني شعير صب عليه زيت وضع في القدر وصب عليه الزيت ووضع عليه شيء من الفلفل والتوابل يعني يحسن طعمه ومذاقه، فقربته إليهم فقالت هذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، لكن مثل هذا الأكل عند وفرة الطعام وتنوع أنواع المطعومات لا يشتهيه الإنسان الذي هو في أنواع من النعم والأطعمة التي هي ربما التي هي أفخر أو أحسن من لحوم أو غير ذلك. ولهذا قالت له لا تشتهي، ولهذا قالت له لا تشتهي، لأن توفر الطعام واعتاد الناس على أطعمة أخرى فلا يشتهون مثل هذا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، والحديث في الحديث إسناده ضعيف، فيه الفضيل بن سليمان صدوق كثير الأوهام، وفيه فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، وفيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله، رافع هو مولى أبو رافع هو مولى رسول الله، لكن عبيد الله بن علي يعرف بعبادل، عبيد الله بن علي يعرف بعبادل وولين الحديث. فالحديث فيه الفضيل بن سليمان صدوق كثير الأوهام، وفيه عبيد الله بن علي مولى نعم عبيد الله بن علي يعرف بعبادل لين الحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، لأنه يرويه الفضيل بن سليمان عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله بن علي، عبيد الله بن علي هذا لين الحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا، فذبحنا له شاتا فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. هذا فيه حبه عليه الصلاة والسلام للحم، وفيه أيضا لطفه عليه الصلاة والسلام في وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه عليه الصلاة والسلام، قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وهذا فيه أن من إدخال السرور على من يضيف الإنسان أن يذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. فمثلا إذا قدم طعاما يعجب الإنسان ويشتهيه لا يكتم هذا في سره، بل يدخل سرورا على من أضافه، يدخل سرورا على من أضافه، ويقول مثلا له سبحان الله كأنك تدري أني أحب هذا الطعام، اخترته لي من بين الأطعمة، يفرح ويسر بذلك. وهذا من حسن المعاشرة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقي هذا الأمر في نفسه، بل أخبر قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. فمثلا لو أن إنسان فعلا جلس في مائدة لأحد ضيفه وقدم طعاما نفسه كانت تشتهي، لماذا يبقي هذا في نفسه؟ أليس من حسن المعاشرة وإدخال السرور على المضيف أن يخبره بهذا الشعور الذي في نفسه ويقول له سبحان الله هذا الطعام اشتهي، أو يقول له سبحان الله هذا الطعام من زمان كنت أود أن آكله، أسمع به وما رأيته إلا اليوم. فمثل هذه كتمها ليس مناسب، إخبار المضيف بها هو من حسن المعاشرة ومن إدخال السرور على نفسه، وهذا هدي مبارك رأيناه في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. والناس في هذا الباب يتفاوتون، منهم من يوفق لمثل هذا الأسلوب، ومنهم من يمضي يأكل صامتا، ومنهم ربما يعجبه الطعام لكنه يبدي شيئا من التذمر ولا يظهر يعني إعجابه بالطعام أو حسن الطعام، لا يبدي ذلك، يحاول أن يكتشف شيئا معيبا ويتحدث عنه، لكن الشيء الذي يعجبه لا يحب. أن الناس يتفاوتون، لكن أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في حسن المعاشرة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هدي نبينا عليه الصلاة والسلام قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، وهذا هو شاهد الحديث للترجمة في ذكر ذلك في جملة إدام النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف والحديث وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة، وهي قصة صحيحة ثابتة، أن جابر رضي الله عنه يوم الخندق أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، فذهب إلى البيت، ذهب إلى زوجته، قال هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير، عندي صاع من شعير، فوجهها أن تبدأ بطحنة وخبزة، وكان عنده شاة سمينة فذبحها، وبدأ وضعها على البرمة تطبخ، وزوجته بدأت تشتغل بطحن الشعير وتهيئته خبزا حتى يؤكل الخبز باللحم. وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه حس أنه جائع فحب أن يطعمه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه سرا بينه وبينه، قال هيأت لك طعاما، فلو جئتني مع بعض الأصحاب، مع بعض أصحابك، لو جئتني مع بعض أصحابك، بينه وبينه أراد أن يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام وهو جائع عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي معه نفر قليل من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه عموما الذين معه في الخندق وهم فوق الألف، قال إن جابرا صنع لكم طعاما فحي هلا، إن جابرا صنع لكم طعاما فحي هلا، على الطعام الذي صنعه جابر، ألف شخص أو أكثر، والطعام المهيأ صاع من شعير وشاة واحدة، صاع من شعير وشاة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام لجابر لا تنزلوا الطعام من البرمة حتى آتي، ولا أيضا تبدأوا بالخبز حتى آتي. فجاء عليه الصلاة والسلام وبصق على العجين وبارك، أي دعا بالبركة، وبصق أيضا في البرمة وبارك، وبدأت الأفواج تأتي بيت جابر رضي الله عنه، ويغرفون من البرمة، وكل من دخل قدموا له ويخبزون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة جابر ائتي بمرأة تعينك على الخبز، لأن في خبز كثير والصاع واحد، صاع واحد، لكن قال جي بمرأة تعينك على الخبز. وبدأ الصحابة أفواج يدخلون بيت جابر، ويغرف من البرمة اللحم ويخبز لهم، وكل ما دخل غرفوا من البرمة وخبزوا، وغرف وخبز أكثر من ألف. يقول فلما أكلوا كلهم وشبعوا، والبرمة كما هي والخبز كما هو، وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في ريق النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعائه. بصق صلى الله عليه وسلم وبارك، بصق وبارك، أي دعا بالبركة. فهذه القصة التي يشير إليها المصنف بقوله رحمه الله وفي الحديث قصة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنهما قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وآتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه قوله أنا معه فيه أدب أو كمال أدب الصحابة في الخطاب والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي وأنا معه ونحن جلوس عند رسول الله، لا يقولون جالس عندنا، يقول نحن جلوس عند رسول الله وأنا معه، يأتون بألفاظ وعبارات تشعر التبعية وأنهم له عليه الصلاة والسلام تبع وأتباع له صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب ويصنع من خوص النخيل فجاءت بقناع من رطب، يعني جاءت بطبق من رطب، أي وضعت فيه رطب قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه. فقدمت الشاه أولا فأكل منها، ثم قدمت له الرطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى. قوله ثم توضأ للظهر لا يلزم من ذلك أن يكون توضأ لأجل أكله من الشاه، وإنما لكونه محدثا فتوضأ لذلك ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته، أي بعد صلاة الظهر، كان أكله من الشاة والرطب قبل الصلاة، ثم انصرف فأتته، أي بعد صلاة الظهر، بعلالة من علالة الشاة. العلالة البقية، من الشيء، فأتته بعلالة أي أتته ببقية، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ وهذا يبين لنا أن وضوءه عليه الصلاة والسلام الأول لم يكن لأكله من الشاة، وإلا لو كان لأكله منها لتوضأ عندما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي العصر. قال ثم فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، وهذا فيه أن اللحم لا يوجب الوضوء، أن اللحم لا يوجب الوضوء إلا فيما يتعلق بلحم الإبل. وقوله فأكل، يعني أكل عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، وأكل أيضا بعد الصلاة من اللحم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها ما قالت ما شبع من لحم في يوم مرتين، وهنا فيه أنه أكل اللحم قبل الصلاة وأكله مرة ثانية بعد الصلاة، فهو أكل للحم مرتين. وليس في هذا معارضة لحديث عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام